كله وجميعهم أن يكونوا على اتفاق وعلى كلمة واحدة إذا أمكنهم ذلك. أما وذلك قد لا يمكن أن يكون في الأصول فضلا عن الفروع، فحينئذ يعود الأمر إلى المجتهد إن كان قصد الحق فأصابه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لا فرق في ذلك كما قلنا بين أصول وفروع. أما ادعاء الاتفاق في كل الأصول بخلاف الفروع فهذا لا أعتقد أن عالما يقطع بذلك. كل ما في الأمر أننا نقول أن السلف اتفقوا على أن الأصل في صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت في الكتاب أو في السنة أن تمر كما جاءت ولا تؤول. هذا الذي يمكن أن يقال إنه أمر متفق عليه، أو على حد تعبير السائل إنه أمر نجعله وندعيه جازمين لذلك، ولكن هذا لا ينفي أن يقع بعض الخلاف في بعض المسائل التي تتعلق بهذا المنهج. والمثال الذي ذكره السائل في تفسير الساق هذا صحيح أنه وقع فيه اختلاف، ولكن هل هناك خلاف بين هؤلاء الذين قد يختلفون في بعض الجزئيات مما يتعلق بالعقيدة أو التوحيد؟ هل بينهم خلاف في الأصل في القاعدة؟ الجواب لا. وهذا هو الفرق بين أتباع السلف وبين القدم. فالسلف هذه قاعدتهم، أن نؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله دون تأويل ودون تعطيل. أما الخلف القاعدة عندهم التأويل وليس هو التشريع. وقد وجد تأويل طائفة بين هؤلاء وهؤلاء، وهم الذين يسمون بالمفوضة، فهم لا يؤمنون مسلمين بالمعاني الظاهرة من أدلة الكتاب والسنة أن يتعلق بالصفات مع التنزيه، ولا هم يؤولون كما يفعل الخلف كالذين قلنا فيهم في الأمس القريب، إنهم يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الخلاف ليس في الجليات، هذا لا يمكن الخلاص منه، وإنما الأصل في القاعدة. ما هي قاعدة السلف؟ هو الإيمان بكل ما جاء من الله ورسوله إيمانا بالمعاني الظاهرة متباينة لغة من النصوص مع التنزيه، كما في قوله تعالى، وهذا دليل مستعمل كثيرا، وهو قول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا عز وجل قدم هذه الجملة وقال ليس كمثله شيء تنزيها، ليتبع هذا التنزيه الإثبات ألا وهو قول عز وجل وهو السميع البصير. الآن إذا أردنا أن نسلك طريقة السلف فما يختلفون في فهم السميع البصير إطلاقا، لأنهم يعتقدون أن صفة السمع غير صفة البصر، وأن كل من هاتين الصفتين كسائر الصفات الإلهية مثبتها كما جاءت، مفرقين بين صفة أخرى. من الله تبارك وتعالى أن يشبه شيئا من مخلوقاته. ما هو موقف المعتزلة المعطلة؟ إنهم يقولون يأخذون بالشطر الأول من الآية، ليس كمثله شيء، تنزيه، لكنهم غلوا في التنزيه وعطلوا وقالوا وهو السميع البصير أي العليم، وعطلوا هاتين الصفتين لأن الإنسان سميع وبصير، فظنوا أنهم فروا وظنوا أنهم بسبب فرارهم من إثبات هاتين الصفتين أنهم مع التنبيه دون التعطيل، ولم يلاحظوا أن ما منه فروا بزعمهم وقعوا في مثله، لأنهم حين يفسرون السمع والبصر بالعلم الناس أيضا فيهم عالم وجاهل، والله عز وجل يقول هل يسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا هناك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشتراك لفظي وليس اشتراكا حقيقيا في المعنى، فصفة السمع وصفة البصر وصفة العلم هذه الصفات الثلاث اتصف بها ربنا تبارك وتعالى كغيرها مما جاء في القرآن، لكن كل الإنسان أيضا يوصف بأنه سميع ويوصف بأنه بصير وقد يقال فيه عليم، فذلك لا يعني أن سمعه وبصره وعلمه كسمع الله وبصره وعلمه. لذلك فحينما فر المعتزلة بهذا التأويل للسمع والبصر بالعلم يقال له معطل صفتين وحقيقتين من صفات الله تبارك وتعالى. نعود الآن إلى الذين يقولون، فماذا يقولون؟ يقول نؤمن بالآية كما جاءت لكن ما ندري ما معنى عليم، ما معنى سميع، ما معنى بصير، نكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. يظن بعض الناس أن هذا هو مذهب السلف، ليس هذا هو مذهب السلف. مذهب السلف إثبات للصفة مع التنزيه، إثبات للصفة مع التنزيه. مذهب المقربة لا يثبتون شيئا، يقولون الله أعلم بمراده، أما التنزيه فهو أمر مشترك بين جميع القوائم سواء السلف أو المقربة أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، كلهم يتقون في تنزيه الله عز وجل وعدم المشابهة فيه الخوارج، لكنهم يختلفون في موقفهم تجاه كل الصفات التي جاءت في كتاب السنة، منها هذا المثال الذي بين أيدينا الآن. فإذا اختلف السلف في آية أو في حديث ما فذلك لا يعني أنهم خرجوا عن هذه القاعدة، بينما الخلف الذين يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أحكم وأعلم. فالأصل إذا في الاختلاف هو في القاعدة وليس فيما يلزم من اختلاف كل من الطائفتين في جزء أو في صفة من الصفات كآية الساق. ولذلك فلا ينبغي أن يفهم أحد أن السلف لا يختلفون في شيء ما من آية الصفات لكن القاعدة هم يتفقون عليها. مثلا تفسير المعية قد يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قد يخالف غيره مما جاء بعده، لكن كلهم يرجعون اخيرا الى اثبات الصفات كقاعده خلافا للمعتزله وخلافا لمن تابعهم في كثير من الانحراف الذي انحرف فيه المعتزله. فسمعتم انفا ان المعتزله ينكرون صفه السمع والبصر، لكن الأشاعرة مثلا والماتريدية يفتتونهما ولا يؤولونهما ولا يذكرون معناهما كما فعلت المعتزلة. لكن هؤلاء الخلق من الأشاعرة والماتريدية في أصل المذهب أهو الإيمان بمعاني الصفات مع التنزيه أم الأصل هو التأويل؟ المتأخرون هؤلاء من الأشاعرة والماتريدية بين مذهب السلف وبين مذهب المعتزلة، فتارة تراه المعتزلة كمثل موقفهم من كلام الإياري، حيث أن المعتزلة يصرحون دون أية مغالبة بأن كلام الله مخلوق، أما الأشاعرة والمطردية فهم يقولون كلام الله ليس بمخلوق، ولكن إذا خاصصتهم ودققت معهم وجدتهم في النهاية يلتقون مع المعتزلة. والوقت الذي يقولون فيه كلام الله صفة من صفاته خلاف المعتزلة، لكن حينما يدقق الإنسان معهم في البحث إذا بهم يقولون الكلام الإلهي الذي هو صفة من صفاته ليس هو الكلام الذي يؤمن به السلف، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. هم لا يقولون بأن كلام الله حرف لفظ وصوت كما يقول السلف، وإنما هم يلتقون مع المعتزلة في إنكار هذه الحقيقة، ولكن يختلفون عن المعتزلة بأنهم يكسرون الكلام الإلهي بما يعود إلى العلم. ولذلك حينما يردون على المعتزلة ويقولون لهم لماذا أنتم تقولون كلام الله مخلوق؟ أليس يقدر ربنا تبارك وتعالى على تفسير موسى كلامه تبارك وتعالى؟ ويقولون أليس الله بقادر على أن يسمع كلام موسى وهو الذي قال له فاستمع لما يوحى؟ فيدعون هذه الوصفة المتعلقة بالكلام الإلهي نأخذ من هذه الآية الصريحة فاستمع لما يوحى. ما يقول المعتزلة أليس الله بقادر أن يسمع كلامه وصوته لموسى، وإنما يقولون أليس الله بقادر أن يفهم كلامه، فأعاد صفة الكلام إلى العلم، كما يمكن أن يقال أليس الله عز وجل بقادر على أن يعين موسى الألواح. فعند المعتزلة أن الألواح التي أنزلها الله على موسى عليه السلام وعبر عنها بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول صراحة ليس الله هو الذي تكلم، وليس الله هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإنما الشجر هي التي نفقت. فالله لا يتكلم ولا يتلفظ. الماتريدية ولا أشاعرة يلتقون معهم في الحقيقة، لكن يسمون الكلام الإلهي الثابت في القرآن بأنه كلام نفسي لا يخرج لا يسمع لا يقرأ ونحو ذلك. فهذا ينبغي أن يكون في ذهننا أن السلف يختلف عن السلف الأخرى اتفاقهم على القاعدة، وهي تنزيه مع الإثبات، أما الآخرون فتأويل الذي هو تعطيل مع التنزيه، فلم يفدهم شيء التنزيه مع التأويل الذي يصاحبه في كثير من الأحيان التعطيل. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله ولعله نقله عن شيخه ابن تيمية، المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها إلا أن أخرج شيء منها، وهي أن الخلاف كما قلت في مثل هذه الكلمة لا يقتصر عند المسلمين جميعا على الفروع بل تعداهم إلى الأصول، والمقصود بها هي القواعد المتعلقة بالعقيدة. ذكرت أن السلف وأتباعه من السلفيين لا يختلفون في القاعدة، ولكن قد يختلفون في بعض جزئياتها. الشأن في هذا تماما كالشأن في القواعد العلمية الأصولية الفقهية، وكما أن أهل الحديث لا يختلفون بعض ما بعض، لأن المرجع عند الاختلاف إنما هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وقد يختلفون مثلا في حديث أهو صحيح أم ضعيف، هذا لا يضر، وقد يختلفون في فهم حديث صحيح، هذا لا يضر، لأن الأصل والقاعدة متفق عليها بينهم، وليس كذلك عند من خالفهم. وقد ذكرنا في الأمس القريب إن كل الطوائف الإسلامية لا نستثني منهم طائفة، كلهم يقول نحن على الكتاب والسنة، لكن لا تجد منهم أحدا يقول وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لأن هذا اختلاف في الأصل في القاعدة. هذا الخلاف هو لن يضره، أما الاختلاف في المسألة فذلك لا يضر، لا فرق بين أن تكون هذه المسألة في العقيدة أو أن تكون في الأحكام الشرعية، إنما المهم أن يكون القاعدة والأصل متفقا عليه. فالمثال الذي أتى به السائل الآخر هو اختلاف في الرؤية، هل رأى محمد ربه؟ نعم يوجد شيء من هذا الاختلاف، ولكن هذا الاختلاف ليس من النوع الأول، بمعنى لم يثبت عن أحد من السلف لأنه قال جازما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، عفوا رأى ربه، بل جاء عنهم خلاف ذلك. كل ما في الأمر ممن أثبت الرؤية هو ابن عباس رضي الله عنه، لكن الروايات التي وردت عنه مضطربة، فلذلك ما يستطيع العالم أن يجزم بأن ابن عباس كان يقول بخلاف السيدة عائشة مثلا. السيدة عائشة كانت تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج جازمة لذلك ومستعظمة كل الاستعظام لمن قد يقول لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال لها مسروق هو القائل يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلت. قال يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي، أليس يقول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح. ثم قالت مؤكدة نفيها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. ثلاث من حدثكم هم فقد أعظم على الله الفية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفية. ثم ثبت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو وراء حجاب أو يرسل رسولا. وثبت قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في رد فقد أعظم على الله الكلية. ثم ثبت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكلية. ثم ثبت قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه رواية صحيحة في الصحيحين صريحة في أن السيدة عائشة جرمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وعلى ذلك أحاديث تؤكد نفيها. هذا حديث موقوف لأن هذا من قول عائشة، لكن هناك أحاديث مرفوعة تؤكد ما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، مثل حديث أبي هازم وهو أيضا في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وهذا تفصيله في حديث أبي موسى الأشعري، وقد ذكره الإمام مسلم بعد حديث أبي ذر، وفيه قال عليه السلام حجابه النور. فإذا لما سئل عليه السلام هل رأيت ربه نفى ذلك. فنفي عائشة وهي زوجة الرسول عليه السلام، معنى هذا أنها تكلمت بعلم تلقته من زوجها، حيث لما سئل عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور، أي هناك نور فكيف أراه. فهذه عائشة تقول جريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ومعها حديثين اقتدام لها. من الذي خالف من الصحابة في هذه القضية؟ يروى عن ابن عباس ثلاثة روايات: رأى ربه، رأى ربه بقلبه، رأى ربه بعينه. ثلاث روايات من طريق سماك بن حرب عن ابن عباس. ومعنى هذا أن الراوي للرؤية التي أثبتها ابن عباس قالة أصلا فقال رأى ربه، لكن المشكل هو هل رأى ربه بعينه أم ببصيرته بقلبه. هنا تأتي هذه الرواية الثلاث: رأى ربه مطلقة، ثم روايتان أخريان مقيدة، لكن إحداهما تخالف الأخرى، فإحداهما تقول رأى ربه بقلبه والأخرى تقول رأى ربه بعينه. فإذا الرواية مضطربة عن ابن عباس، فلا نستطيع أن نقول إن ابن عباس يخالف قول السيدة عائشة رضي الله عنها. والقصد من هذه الكلمة المكلمة لكلمة سابقة هو أنه قد يصح مثل ذات الاختلاف، ولكن ليس كل اختلاف صحيح، وهذا مثاله. فنستطيع أن نقول إذن لأن نفس الخلاف بين عائشة في هذه المسألة وابن عباس ليس دقيقا، لأن رواية عن ابن عباس مضطربة كما ذكرت أنفا. الآن يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة، الحديث هذه رؤية منامية والحديث صحيح. نعم. يقول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك، هل نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى؟ لا، لكن مر الحديث من السائل أين هذا الحديث، ولا يجوز أن يبنى على حديث لا يعرف أصله أو صحته حكم فضلا عن أن يبنى عليه صفة تنسب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان السائل يحفظ مصدر الحديث يذكر ما به. يقول فريد الشيخ حفظك الله، ذكر أهل العلم أوصاف الطائفة المنصورة في الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وذكروا قول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم. السؤال، قال من المقصود بأهل الحديث؟ هم الذين يتبعون منهج السلف كما نكرر ذلك دائما أبدا. وليس المقصود بأهل الحديث شخص أو شخصين أو ثلاثة، وإنما كل من كان له عناية خاصة برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام دون كما أسمى آمنا دون تأويل أو تعطيل ودون تقديم الرأي على الحديث، إن كان الحديث في السجاد فدون تأويل أو تعطيل، وإن كان الحديث في الأحكام فكانوا يبادرون إلى العمل به دون تقديم الرأي، كما يشرنا بذلك الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخف أولى، فكان مسح أسفل الخف أولى من مسح فوقه. قال ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فهو استسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو المسح على الخفين. أما الرأي يقول المسح أسفل، فلنقول بأن الوسخ والغبار والعكار يتعلق بأسفل الخف أكثر مما يتعلق بأعلاه، ولماذا نمسح أعلاه دون أسفله؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كذلك يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب الغسل من البول والوضوء من المني فقط، لكن جاء الأمر في الاغتسال من المني والوضوء من البول فوقفنا عند النص. هكذا الدين الذي يجب على كل مسلم أن يكون على هذا الأساس وعلى هذا الميزان من الاتباع. وكان أهل الحديث معروفين لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء عنه سواء وافق الرأي أو خالف، لذلك قال الإمام أحمد قوله السابقة وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي الله، إنما هم أهل الحديث وأنهم هم أعرف الناس أولا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم لا يقدمون على الحديث رأيا ولا تخبيب بلد ولا ما سوى ذلك كالاستحسان وبعض القواعد التي يتبناها غير أهل الحديث كالاستحسان والاستفتاء ونحو ذلك. نعم. يقول: ما قولكم بالطائفة الذين يسمون أنفسهم بأهل الحديث ويفسرون الحديث على حسب فهمهم ويقولون إذا ذكروا بأقوال السلف قالوا هم رجال ونحن رجال ولنا رأينا ولهم رأيهم؟ ليس هناك من أهل الحديث من يقول هذه الكلمة إلا أن كانوا من بعض الناشئين المحدثين في هذا الزمان، فهؤلاء مغرورون وليسوا من أهل الحديث، لأن أهل الحديث يتبعون السلف ولا يخالفونهم، ثم يتبعون الأئمة الذين سبقوهم ولا يستقلون في الفهم عنهم. فمن قال مثل هذه الكلمة فمعنى ذلك أنه أعلن عن نفسه أنه من المفتونين، لذلك رجال ونحن رجال. ما شاء الله. ومن صلى كما يقول الشاعر بمن شاء كنت أحفظه ما ذكرته. طيب. يقول: جرى في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قال: ما المقصود باليد هنا؟ هل هي قدرة أم ماذا تفسر به؟ شو الحديث؟ قال: هذا جزء من الحديث، والذي نفسي بيده. هذا جزء. هي أحاديث كثيرة مبتدأة بمثل هذا الحديث، فخير يعني بالسلام. والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا فلا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم، أفشوا السلام بينكم. لا شك أن يد الله تبارك وتعالى هي صفة أيضا من صفاته عز وجل، والتأويل لا ضرورة لا في الآيات المعروفة ولا في هذا الحديث. فنفس الله نفس عباد الله ومنهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيده، وهل اليد تنافي القدرة حتى نجع هذا الحديث على ظاهره، أم اليد التي عادة تعمل فهي متصلة بالقدرة فعلا فلا مبرر للتأويل إطلاقا؟ والآن خطر في بالي ذلك البيت الذي ما استحضرته آنفا، وهو بيت عربي جميل: رب اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة ثدي البذل قناعيس. رب اللبون، اللبون تعرفونه؟ الناقة. رب اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل قناعيس. فهؤلاء الناشئ اليوم من كبار الطلبة مغرورون كل الكرام مع الأثر الشديد، أما أن يقولوا في أهل الحديث القدامى أن يقولوا عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم هم رجال ونحن رجال، هذا البيت هو الذي يناسبه. نعم. بهذا الشيء كان يقول: لا تنسون أن تذكروا أكثر المساء أو الصباح أو نحو ذلك. فهمت عليك. نعم. الحديث الذي ذكرته لا يناسب المثال الذي الآن عبر عنه، لأننا سنقول: ما حكم تعليم هؤلاء الناس؟ يجوز أم لا يجوز؟ تعليمهم لغرب الصلاة أو دعاء السوق أو ما شابه ذلك. فإذا نحن نقول يجوز التعليم ويجوز التذكير، أما الحديث الذي أنت تستشهد به هو بيان من الرسول عليه السلام أن فلانا عطس فحمد الله فشمتموه، أما ذاك فعطس فلم يحمد الله فلم يشمته. أنا لا أعرف قولك لماذا لم يعلمه أو يذكره، لأن القضية بعد أن وقع كان الرسول شمت ولم يشمت، فبين السبب لماذا شمت ولماذا لم يشمت. أما فرجل مثلا دخل علينا وقال، وهذا يقع في بعض البلاد العربية، قال مساكم الله بالخير، وقال له السلام عليكم، ما فيها شيء غريب لأنه يذكره أن السلام قبل الكلام، فالتذكير ما بنا في الحديث الذي ذكرناه في التشميت بشرط أن لا يتخذ ذلك بيدا من معاذ التذكير. ما يتخذ بيدا؟ كيف؟ ما يتخذ بيدا؟ أيوة وعادة يعني يدعب أحيانا ويفعله أحيانا. في نقل ابن حجر رحمه الله في فتح المجلد الثالث أنه قال من أغرب المسائل اللي ذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني منع شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى كلامه بتفرغ. طيب فيفهم من ذلك أن ابن حجر يعتمد يعني على قوله هذا في أحاديث وأقوال اللي نقله، يعني النقل الغريب اللي نقله عن شيخ الإسلام، قال إنه إنه قال إنه من أغرب المسائل بدل نقله عن ابن تيمية إنه منع في شكل من نقله عن ابن تيمية. فيفهم من كلام كني أنا فهمت الآن أن مثل فهمت أن ابن حجر يعتمد على أحاديث طيب ويرى في جواز سد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما أدري ما يفهم من هذا الآن؟ لا إذا إيش ما يفهم؟ يفهم استغراب هذا القول، فلا يعني أن هناك حديث، لأنه يجب مستحضر في أذهاننا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بأحاديث صريحة كلها، تارة الهيد وتارة بالسلاة صح؟ وتارة بالقياس. طيب إذا كان في هناك استنباط وقياس ورأيت إنسانا ذهب إلى قبر ما واستغربت وأنت، ليس من الضروري أن تتصور أن هذا القول في عدو حديث، ممكن أن يكون بالقياس. نعم ماشي؟ نعم. طيب والآن فسؤالك، هل أحاديث تجيب شد الرحم إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أم أنت تريد أن تسأل شو موقفك من استغراب الحافظ المحير لقول ابن تيمية أنه لا يجوز شد الرحم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثاني وهو استغراب ابن تيمية. أنا أقول قوله هو المستغرب، قول ابن حجر هو المستغرب. ليه؟ لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إذا تزاكت في المساجد وذكرها، وفي رواية لمسلم لا تشد الرحال إلا إذا تزاكت في المساجد. فالآن المسجد النبوي لم يكن القبر فيه، تعرف هذه الحقيقة؟ جميل. فهل كان شد الرحل فيه قبل دفن عليه السلام وبعد ما قال هذا الحديث مشروعا أم لا؟ وعيد ما قلته، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كان ميتا أم كان حيا؟ كان قبره في المسجد؟ لا. كان شد الرحل إلى المسجد مشروعا؟ نعم. نعم. لما صار القبر في المسجد بعد موت عليه السلام زمان وبعد ما أجروا التوسعة، صار الآن القبر في المسجد، هل تغير الحكم السابق؟ لا ما تغير. إذن بقي الحكم السابق كما هو. ولذلك يقول ابن تيمية الغور أن الذي يسافر إلى المدينة فيجب أن يخلص النية لشد الرحل إلى مسجد عليه السلام، ذلك بأن صلاة هي الصلاة، فإذا وصل إلى ذلك المكان أو المقام فأمكن أن يزور قبر الرسول عليه السلام كما يزور أي قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء أو السابعين. بينما إذا عكس النية فنوى أن يشد الرحل لزيارة القبر عليه السلام، هذا أولا هو حديث فيه إطلاقا، وثانيا قلب الحكم الشرعي، والحكم الشرعي قال لا تشد الرحال إلا إلى المسجد، فكيف هو عكس الموضوع وشد الرحلة إلى القبر؟ واضح؟ أيضا قول ابن حجر هو المستغرب. أظنكم تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. وفي حديث الفقراء الذي فيه إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم ختم الحديث بقوله: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال: أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه أجر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر. كل ممن أتى الحلال أو أتى الحرام قضى شهوته، لكن الاختلاف بالدين. العمل الواحد يختلف اختلاف الدين. فمن شد الرحلة إلى المسجد النبوي فهذا اتقى الله وأجر، ثم له بعد ذلك أن يكون قبل الرسول وقبل الذكر والصديق والأحد وقم وأعطى من الجنب البقية جنب المسجد. وليس كذلك من عكس الحكم فشد الرحلة لزيارة قبر الرسول وزيارة قبر أهل الكرامة. هذا واضح إن شاء الله. شيخ ما ذكرني سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بدعية تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإن كان هذا يعني الشق الأول، إن كان يعني هل هذا صحيح ما ينقل عن شيخ الإسلام؟ الشق الثاني كيف يعني تكون ثمرة الخلاف، أو كيف نفرق بين من يعني يستهين في أمر اعتقادي طيب ومن يستهين في يعني مسألة فقهية معينة؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ أحسن الله. هذا هي ثمرة عدم التفريق. الذي نقلته عن ابن تيمية صحيح النقل عنه، وهو صحيح من حيث الحق ومفارقة للصواب، والثمرة هو الذي ذكرته آنفا. فهذا أمر واضح جدا، فإن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعني خلاف الثمرة التي ذكرتها أنت آنفا. بعض الأحكام الشرعية التي ليس لها علاقة بالأصول أي بالعقيدة، لو استحلها الإنسان فلا فرق بينه وبين من استهان بشيء من العقيدة. اسمع قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاجم، ينسون في لهو ولعب ويصبحون قد نسخوا خردة وخنازير. فالآن قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحرى أي الفرجة أي الزنا، والحرير يعني الحرير الحيوان، والخمر معروف، والمعاجب وهي آلات الطرب، يرسون في لهو ولعب ويصبحون وقد نسخوا قردة وقناديل. يستحلون الآن يمكن التفسير باستحلال معنويات. المعنى الأول استحلال القلب، والمعنى الآخر